بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا أهدى أم أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ